روى البخاري وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقال فيما أخذ علينا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا أمر واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أننا لا يجوز لنا أن نخرج على حكام المسلمين إلا إذا رأينا منهم كفرا بواحا واضحا ظاهرا بينا لا خلاف فيه، ثم نقيم الحجة عليهم، ثم نعد العدة للخروج عليهم، ونحسب المصالح والمفاسد. إذا كان كذلك فلنخرج حتى نقيم الشرعة ونرفع لواء الحق. هذا هو. إذا ما كنت تكفر الحاكم فعلم طلبتك أنك تقول هذا من باب تكفير الحاكم حتى لا تكون من الخوارج، ثم أعطهم البينة على تكفيرك له وعلى إقامة الحجة على ذلك. انتبهوا يا إخواني، إن كان يقول هذا من باب تكفير الحاكم فليعلن طلبته هذا ويعلمهم منهج السنة ويقول إنما أكفره من أجل كذا وكذا وكذا، وهذا كفر بين واضح. أما أن يقول هذا الكلام ولا يعلن تكفيره للحاكم فالله المستعان. وروى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي أئمة يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنه وكيف أصنع يا رسول الله إذا أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ولما لم يعلم الرجل طلبته بهذه الأحاديث ولم يربهم على تلك التربية السلفية الأثرية كان الناس يخرجون من درسه يوم الأحد على المظاهرات. إي والله، أحد إخوانه يخرج من درسه على مظاهرات في الشارع فيلتحم معهم ويظل هكذا سائرا في الطرقات معها حتى وصل إلى مكان بيته، فإذا بالناس والبلطجية عند بيته يعرفونه فذهبوا وراءه يطلبونه يريدون قتله أو جرحه، ففر منهم ثم لحقت به زوجه وترك هو وزوجه بيتهما لمدة شهرين أو ثلاث. بسبب ماذا؟ بسبب أن شيخهم لم يعلمهم ولم يؤصلهم أن هذا خروج على الحكام أو أن هذا فيه إجماعا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الأقوال المهمة التي فيها غمز ولمز. يقول قل اجتهادي رأيي، الذي يسمع كلام من طلبته ماذا يقول وماذا يعتقد؟ يعتقد أن الخلاف سائغ في هذه المسألة وأن هناك أقوال معتبرة في هذه المسألة وأن الذي يقول بجواز خروج الحكام يسمع له ويطاع. فمن أخذ هذا المذهب وانتحله فلا بأس عليه، ومن أخذ هذا المذهب وانتحله فلا بأس عليه. لذلك خرج الرجل من عنده إلى المظاهرات هكذا يربي الناس. ولذلك قال الشيخ أسامة العتيبي قبل ذلك وذكرت لكم قوله على هذا المنبر فيهم أن بعضهم أولياء بعض وأن بعضهم من بعض، منهم من يسكت منهم من يصرح هكذا، فأمثال هذا ما بين بين، يمسك العصا من المنتصف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يكيل بمكيالين ويلعب على الطرفين. لذلك يربي جيلا مزيفا مشوشا لا يعرف دينا ولا عقيدة ولا أصولا ولا أثرا، لا يعرف احتراما لأثر ولا لسنة ولا لنص ولا لإجماع،